السلام عليكم مستمعين الكرام، نواصل وإياكم بث سلسلة حلقات الإذاعة المدرسية. ونظرا لتزامن الحلقة مع اليوم العالمي للمرأة، فقد ارتأينا أن نخصص موضوعها لهذا اليوم العالمي، متقدمين بالشكر الجزيل لأستاذنا المشرف على كل دعمه وجهوده لخروج هذه الحلقة للوجود. وخير ما نبدأ به آيات بينات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم. أصدقائي صديقاتي، اخترنا اليوم أن نعرفكم باليوم العالمي للمرأة وبعض الشخصيات النسائية المغربية. وقبل ذلك طرحنا سؤالين تاليين على مجموعة من التلاميذ: متى نحتفل باليوم العالمي للمرأة؟ وما هي بعض الشخصيات النسائية المغربية التي تعرفها؟ لنتابع. متى نحتفل باليوم العالمي للمرأة؟ لا أدري. وما هي بعض الشخصيات النسائية المغربية التي تعرفها؟ زابدون. متى نحتفل باليوم العالمي للمرأة؟ لا أدري. وما هي بعض الشخصيات النسائية المغربية التي تعرفها؟ لا أدري. متى نحتفل باليوم العالمي للمرأة؟ نيامر. وما هي بعض الشخصيات النسائية المغربية التي تعرفها؟ لا أدري. متى نحتفل باليوم العالمي للمرأة؟ نيامر. وما هي بعض الشخصيات النسائية المغربية التي تعرفنا؟ نعم المشاركة التي تجد فقط؟ تعرفين شخصيات أخرى؟ لا. متى نحتفل باليوم العالمي للمرأة؟ نيامر. وما هي بعض الشخصيات النسائية المغربية التي تعرفها؟ لا أدري. يحتفل العالم في اليوم الثامن من شهر مارس من كل سنة باليوم العالمي للمرأة، وهي مناسبة للاحتفال بالإنجازات العالمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم. الاحتفال بهذه المناسبة جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945، وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي، رغم أن بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة. ففي سنة 1856 خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع مدينة نيويورك على الظروف اللا إنسانية التي كنا يجبرن على العمل تحتها، ورغم أن الشرطة تدخلت بطريقة وحشية لتفريق المتظاهرات، إلا أن المسيرة نجحت في دفع المسؤولين السياسيين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال. وفي 8 مارس 1908 عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع مدينة نيويورك، لكنهن حملن هذه المرة قطعا من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية لها دلالتها، واخترنا لحركتهن الاحتجازية تلك شعار خبز وورود. طالبت المسيرة هذه المرة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع. شكلت مظاهرات الخبز والورود بداية تشكل حركة نسوية متحمسة داخل الولايات المتحدة، خصوصا بعد انضمام نساء من الطبقة المتوسطة إلى موجة المطالبة بالمساواة والإنصاف، ورفعنا شعارات تطالب بالحقوق السياسية وعلى رأسها الحق في الانتخاب. وبدأ الاحتفال بالثامن من مارس كيوم المرأة الأمريكية تحديدا لخروج المظاهرات نيويورك سنة 1906، وقد ساهمت النساء الأمريكيات في دفع الدول الأوروبية إلى تخصيص 8 مارس كيوم للمرأة، وقد تبنى اقتراح الوفد الأمريكي بتخصيص يوم واحد في السنة للاحتفال بالمرأة على الصعيد العالمي بعد نجاح التجربة داخل الولايات المتحدة. غير أن تخصيص يوم 8 مارس كعيد عالمي للمرأة لم يتم إلا سنوات طويلة بعد ذلك، لأن منظمة الأمم المتحدة لم توافق على تبني تلك المناسبة سوى سنة 1977، عندما أصدرت المنظمة الدولية قرارا يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة، فقررت غالبية الدول اختيار 8 مارس، وتحول بالتالي ذلك اليوم إلى رمز لنضال المرأة تخرج فيه النساء عبر العالم في مظاهرة للمطالبة بحقوقهن ومطالبهن. هل تعلم أن أول امرأة أسست جامعة في العالم بأسره اسمها جامعة القرويين هي مغربية من فاس اسمها فاطمة الفهرية الملقبة بأم البنين؟ هل تعلم أن أول امرأة في العالم العربي والإسلامي فازت بميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس سنة 1984؟ كانت مغربية واسمها نوال متوكل. هل تعلم أن أول امرأة في العالمين العربي والإسلامي وصلت إلى القطب الجنوبي المتجمد الباحثة وعالمة الفضاء والفلكية المغربية مريم شديد، التي رفعت راية المغرب خفاقة إلى جانب رايات الدول العظمى في أبرد مكان في العالم؟ هل تعلم أن أول مغربية وعربية تلتحق بهذه الوكالة وتلج عالم الفضاء كانت المغربية أمينة الصنهاجي، حيث التحقت بوكالة الفضاء ناسا في 60s؟ هل تعلم أن أول طيارة في العالم العربي والإسلامي كانت شابة مغربية اسمها سرية الشاوي، حصلت على شهادة الطيران سنة 1951 في زمن كانت فيه النساء الأوروبيات والأمريكيات اللواتي يقودن الطائرات مأدودات على رؤوس الأطباء؟ هل تعلم أن أول ربانة قادت طائرة في العالم العربي هي المغربية بشرى البرنوصي؟ هل تعلم أن أول امرأة مظلية في العالم العربي هي السيدة عائشة المكي، التي شاركت في المباراة الدولية للطيران سنة 1956، وهي المسابقة التي حصلت فيها على الجائزة الأولى ورفعت فيها راية المغرب خفاقة؟ هل تعلم أن أول امرأة تقود القطار في العالم العربي هي السيدة سعيدة عباد، موظفة بقطاع السكة الحديدية منذ 1982، والتي أعطت الدليل على أن المرأة المغربية التي قادت الطائرات بوسعها أن تقود القطارات أيضا؟ هل تعلم أن المغرب أرسل إلى سفارته في واشنطن منذ 1959 السيد حليم الورزازي لشغل منصب ملحقة ثقافية بالسفارة لكي تصبح بعد ذلك سنة 1973 أول امرأة في العالم العربي تصبح عضوا خبيرا في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة الميت العنصري؟ هل تعلم أن أول قاضية في العالم العربي هي الأستاذة المغربية سلوى الفاسي الفهري التي تولت كرسي القضاء في المحاكم الإدارية؟ هل تعلم أن أول مرشحة في العالم العربي لجائزة نوبل مغربية اسمها غيتا الخياط؟ طرائف عربية. وقف عربي معوج الفم أمام أحد الولاة فألقى عليه قصيدة في الثناء عليه التماسا لمكافأة، ولكن الوالي لم يعطه شيئا وسأله: ما بال فمك معوجا؟ فرد الشاعر: لعله عقوبة من الله لكثرة الثناء بالباطل على بعض الناس. دخل أعرابي بلدة فلحقه بعض كلابها فأراد أن يرميها بحجر فلم يقدر على انتزاعه من الأرض، فقال غاضبا: عجبا لأهل هذه البلدة، يقيدون الحجارة ويطلقون الكلاب. وفي الختام نتمنى أن تروقكم مواد هذه الحلقة وأن تحقق لكم الاستفادة والمتعة. دمتم في رعاية الله وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. توازن الحياة أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها أتيت. توازن الحياة أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها أتيت. فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت، فيا أزيان كل زين بك يزين كل وقت. فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت، فيا أزيان كل زين بك يزين، بك يزين، بك يزين كل وقت. ترين عندك اقتدارا فكوني مثل ما رأيت، ستنجحين بجدارة ونقتدي بما صنعت. ترين عندك اقتدارا فكوني ما رأيت، ستنجحين بجدارة ونقتدي بما صنعتي. صناعة النجاح فن، مهارة بها ارتقيت، فلتحلمي فكل حلم سينتهي كما أردت. صناعة النجاح فن، مهارة بها ارتقيت، فلتحلمي فكل حلم سينتهي، سينتهي، سينتهي كما أردت.